إذاعة الأغاني من القاهرة. في يوم في شهر, في شهر. في سنة, في سنة. في شهر, في سنة. برنامج يعده ويقدمه إبراهيم حفي. السلام عليكم ورحمة الله. أسعد الله أوقاتكم بكل الخير مستمعينا. الحلقة 14. مواد هذه الحلقة تدور حول تاريخ يوم 22 من شهر يوليو. البداية مع عباس البليدي، نستمع إليه من حفل أقيم بالباخرة سودان في يوم 22 شهر يوليو سنة 1954. يغني عباس البليدي أغنية عدين يا معداوي من كلمات أحمد الصمرة، تلحين خليل المصري. الحسن جملكم حبيبي في قربكم ولا بعيد عنكم يا نخلة حبيبي في قربكم ولا بعيد عنكم يا نخلتين في العناني يا بهجتين للعين يا نخلتين في العناني يا بهجتين للعين انحن المعدة ولعدلكم عديني يا معدة وتكرالي. عديني يا معدة والتكريل انفضى مجروح وحبيب مداوي تتمنى العين يرضى عديني يا معداوي Thank you. البر التاني وبالي عمره ما يبان بالي عن بالي البر التاني وبالي عمره ما يبان بالي عديني البر التاني ده غزاله سبب أشكاني عديني البر التاني ده زانه سبب أشكاني وبحبه وبحبه وبحبه وبحبه وبحبه يا معدى وصلني أو موصلني خليها انا يا حسني ده حبيبي ده حبيبي ده حبيبي ده حبيبي ده حبيبي يا معداوي عديني يا معداوي وديك ريالي نفضح عديني يا معداوي وديك ريالي نفضح مجروح وحبيبي مداوي تتمنى العين يظهر عديني يا معداوي. وهكذا ينتهي هذا الفاصل من الأغنيات قدمه لكم المطرب المحبوب عباس البنيه. في يوم 22 شهر يوليو سنة 1987 ومن شريط خاص تم نقل أغنية مش أنا لشريفة فاضل، الأغنية من كلمات فتح الغندور وألحان فاروق سلامة. لاحقا استمعنا إلى هذه الأغنية بصوت وليد توفيق وكان عنوانها أنا قلبي هو قلبي مع شريفة فاضل وأغنية مش أنا. Thank you. حبيبي مش انا في يوم 22 شهر يوليا سنة 1976 سجل ماهر العطار أغنية على بياعين العنب، الأغنية من كلمات لملوم الباسل وألحان إبراهيم رأفت. فوانيس فوانيس والبدر عريس في خدود الليل فارش مناديل مغزولة بخيوط القصر على بياعين العنب على الفضة وعلى الباب على بياعين العنب على الفضة وعلى الباب مغزولة بالشوق والهوى اللي في قلبي باله سنين لابو رمشي جرح ومالوش دواء علمنا دوق طعم الحنين مغزولة بالشوق والهوى اللي في قلبي بقاله سنين لابو رمشي جرح ومالوش دواء علمنا دوق طعم الحنين ده الحلو الغالي اللي رماني والدنيا الأحلام والداني الحلو الغالي اللي رماني وداني من رمش عينه العجب على بياعين العنب على بياعين العنب على الفضة وعلى الباب على بياعين العنب على الفضة وعلى عينه النسمة بتقول نغمات تفرز غريب تفرز غريب والشمس بتضحك مبتسمة والندى منطور فتفيت فتفيت فتفيت من رمش عينه النسمة بتقول نغمات تفرز غريب تفرز غريب والشمس بتضحك مبتسمة والندى منطور فتفيت فتفيت فتفيت فتفيت على ورق الورد المتنطور وتجند أحلامي معطر على ورق الورد المتنطور وتجند أحلامي معطر من البحر شوقي شرب على بياعين العنب. على بياعين العنب على إخطى وعلى إنتاج. على بياعين العنب على إخطى وعلى إنتاج. يا شوق يا مروح خدني معاك لحبيبي القلب المستني. أنا عايز أعيش العمر هناك حوالينا الورد المتحني. يا شوق يا مروح خدني معاك لحبيبي القلب المستني. أنا عايز أعيش العمر هناك حوالينا الورد المتحني. بالهنا مبطور ولا البرنور بشراب الهوى والحب الدور. بالهنا مبطور ولا البرنور بشراب الهوى والحب الدور. ده الفرح فيك بينها انكتب على بياعين العين. على بياعين العين على اتفضى وعلى اتفاق. على بياعين العين على اتفضى وعلى اتفاق. على في يوم 22 شهر يوليا سنة 1980 تم نقل أغنية وردة على شط بحرنا. الأغنية من كلمات عبد الوهاب محمد وألحان بليغ حمدي. نعوم زي السمك ده ونسابي بعضنا. ايه اجمل من الطبيعة والمية والهوى. ايه اجمل من الطبيعة والمية والهوى. الا اجمل من ده كله لمتنا هنا سوا. الدنيا تبقى لينا طول ما احنا لبعضنا. وعمل سور من حواليها ولا خليش حد يبيوت. لحسن يدوس عليها وابات متعقلينا. الارض ماهيش بتاعتك دي ملك لكل الناس. والبنا يقع يا شطرة لو كان مالوش اساس. وان جاتله موجة جامدة يطير في وشنا يطير في وشنا. من حفل أضواء المدينة الذي أقيم بمسرح دار سينما ريفولي في يوم 22 شهر يوليا سنة 1971 نستمع إلى محمد أنديل يغني لأول مرة في حفل على كوبري أبو العلا. الأغنية من كلمات حسن أبو عثمان وألحان فاروق سلامة. أنا هقول لكم حاجة جديدة على كوبري أبو العلا. Thank you. عيني على على كبرى ابو العناب يا معدي على على كبرى ابو العناب على شوق مستنظرينك على نار مستنينك على شوق مستنظرينك على نار مستنينك ترمينا برمش عينك وتفوتنا يا ولا وتسيبنا يا ولا وتفوتنا يا ولا وتسيبنا يا ولا على كبر ابو العيلة على كبر ابو العيلة مرقانا من الكورنيش للزمالك مر الناس مرقانا والموج سألني مالك قلت الهوى رمانا من الكورنيش للزمالك مر الناس مرقانا من الكورنيش للزمالك مر الناس سألني مالك قلت الهوى رمانا ضحك الناس مغنى وكان الشوق كنا ضحك الناس مغنى وكان الشوق كنا وكان الصفو بينا وكان الصفو بينا وكان الصفو بينا وكان الصفو بينا ولا هك ولا ولا وتفوتنا يا ولا وتسيبنا يا ولا لما شبكنا انشبك لا اسهر لك الليالي وبغيرك ما نشابك لا سهر لك الليالي وبغيرك ما نشابك أسمر يا ابو قلبي خالي لما شبك هنشبك أسمر يا ابو قلبي خالي لما شبك هنشبك لا سهر لك الليالي وبغيرك ما نشابك لا سهر لك الليالي وبغيرك ما نشابك واللي عرفوا ان قلبي بقى قلبي وانت وانت جنبي واللي عرفوا ان قلبي بقى قلبي وانت وانت جنبي وانت بعيد يا قلبي وانت بعيد يا قلبي وانت بعيد يا قلبي وانت بعيد يا قلبي ابقى عايش بلا وتفوتنا يا ولا وتسيبنا يا ولا وتفوتنا يا ولا وتسيبنا يا ولا على كوبري ابو العيلة على كوبري ابو العيلة يا معدي على على وانت حبي وامالي وانت حبي وامالي وانت حبي وامالي وانت حبي وامالي ودي كل المسائل وتفوتنا يا ولا وتسيبنا يا ولا وتفوتنا يا ولا وتسيبنا يا ولا على كبر أبو العيلة على كبر أبو العيلة يا معدي على على كبر أبو العيلة يا معدي على على كبر أبو العيلة على شو مستنظرينك على نار على ما مستنينك ترمينا برمش عينك وتفوتنا يا ولا وتسيبنا يا ولا وتفوتنا يا ولا وتسيبنا يا ولا على كبر أبو العيلة على كبر أبو في يوم 22 شهر يوليو سنة 1966 سجلت إكرام أغنية يا نخلتين، وهي من كلمات السعيد أبو الحسن جلال وألحان سيد مكاوي. ليل الفرح مد ايديها فيها عنقود البلح يا نخلت ترقص ليل الفرح مد ايديها فيها عنقود البلح قلب العروسة ورده للحب انفتح عصفورة حلوة مغندرة يا بختها العريس قاعدة كده يا بختها زينا الفرح يا ربي فرح قلبها قلبها شجر يا نخلتين طلي ونادي للقمر غنى الحمام فوق الروابي والشجر محل الغنى لك للحبايب والسهر قمر الليالي جاي يخطب حسنها وام العريس قاعده كده يا بختها زينا الفرح يا ربي فرح قلبها قلبها يا نخلتين حلو العروسة واختها ميالة ميالة واحدة واحدة زهر وردها وام العريس قاعدة كده يا بختها يا بختها زينا الفرح يا ربي فرح قلبها ايدي شموعك للهنا ودعي لست الحسن اكمل فرحنا يا نخلت ايدي شموعك للهنا، وادعي لي ست الحسن اجمل فرحنا. يا نخلت الاجمل صبايا حينا، جالها امير الحسن طالب يدها، وام العريس قاعده كده يا بختها. زين الفرح يا رب فرح قلبها قلبها. يا نخلتين حلو العروسة وقتها، ميالة ميالة واحدة واحدة ظهر وردها. يا نخلتين حلو العروسة وقتها، ميالة ميالة واحدة واحدة ظهر وردها. وام العريس قاعدة كده يا بختها يا بختها. زين الفرح يا رب فرح قلبها قلبها. في يوم 22 شهر يوليا سنة 1955 سجل كامل عبد الله مقطوعتين موسيقيتين كانتا عبارة عن تقاسيم على آلة القانون، نستمع إلى إحداها. في يوم 22 شهر يوليا سنة 1966 تم نقل نسخة من الأصل لأغنية ليا وليك أو سقفة ليا وليك. الأغنية من كلمات وصفي آل وصفي وألحان عز الدين حسني، غناء محمد المدني، ضحى وإسماعيل شبانة. سقفة يا صاحبي بكل جسارة، هات ايدك خد ايدي وسقف سقف يا صاحبي بكل جسارة، خد ايدك خد ايدي وسقف للجماهير والهمم الزحفة، عرقك جهدي وعرقي مهارة، صبرك علمي وصبري شرارة، طلب عم الفلاحين في دقية وبنات راشدين في دقية. سقفة سقفة سقفة سقفة سقفة وسقفة دي يا وليد، سقفة يا صاحبي بعزم مبيد، كل الوطن العربي دليل ليه يا وليد. سقفة وسقفة العقل الواعي قواني وفرد لي شراعي، راعي بيفكر ازاي يدبر ويكبر الله الله، بيفكر ازاي يدبر ويكبر الله الله، موكب صافر لما نعافر ومسكنا منور حواليك في طريقك دايما يهدي سقفة سقفة سقفة سقفة سقفة وسقفة لي يا وليد، سقفة يا صاحبي بعزم مبيد، كل الوطن العربي دليل ليه يا وليد. سقفة يا صاحبي بإيد جبارة، هات ايدك خد ايدي وسقفة، سقفة يا صاحبي بإيد جبارة، هات ايدك خد ايدي وسقفة للجماهير والهمم الزحفة، طير الأحلام بيها بتعلى تقطف ضي النجم وتعلى، شب يا صاحبي النور حواليك، ضمه لقلبك واملى عينيك، ضمه لقلبك. في يوم 22 شهر يوليو سنة 1961 أقام الاتحاد القومي بالجمهورية العربية المتحدة حفلا بميدان الجمهورية، كانت المناسبة الاحتفال بالعيد التاسع للثورة. من هذا الحفل نستمع إلى عمر الجيزاوي في مونولوج من البرج العالي. ألمحوا عن بعد المونولوجيست عمر الجيزاوي وقد لبس ملابس أهل الصعيد، عمامة وجلباب، وأمسك بيده شيئا، ربما كان عصا وربما كان لفافة، لا أستطيع أن أتبينه من مكاني هذا. وبعد لحظات يتقدم المونولوجيست عمر الجيزاوي من الميكروفون، وتقدم عمر الجيزاوي من الميكروفون إنه يمسك بيده إناء كالبوق، أمسك المونولوجيست عمر الجيزاوي بإناء كالبوخ تماما، ويبدو أنه يقلد به المنظار المكبر، مضى ينظر به إلى الجماهير. البرج العالي على بلد الغالية، البرج العالي على بلد الغالية، شفت الهرمات شفت الأسرات وجرية الفتحة الأهل البيت من البرج العالي. ماشيين بحساب فكرت اجيب حمل بطيخ لاهالي الزهرة ونبقى اصحاب لاهالي الزهرة ونبقى اصحاب مركوني من برا وانا جزاوي وفي علم الزرة دي فتاوي مركوني من برا وانا جزاوي وفي علم الزرة دي فتاوي مركوني من برا وانا جزاوي وفي علم الزرة دي فتاوي مركوني من برا وانا جزاوي وفي علم الزرة دي فتاوي وقرية تاريخنا ترويت من البرج العالي على بلد الغالية من البرج العالي على بلد الغالية شفت الهرمات شفت الأسرات وقرية الفتحة الأهل البيت من البرج العالي والاهرام وانت يا ابو الهول ان شاء الله تعيش سجل يا تاريخ رفرف يا سلام سجل يا تاريخ رفرف يا سلام سجل يا تاريخ رفرف يا سلام سجل يا تاريخ رفرف يا سلام شايف مصانعنا الحربية ومدان الجامعة العربية شايف مصانعنا الحربية مصانعنا الحربية ودان الجامعة العربية شايف مصانعنا الحربية ودان الجامعة العربية وفرحت والنبي صليت من البرج العالي صليت على بلد الغالية صليت من البرج العالي صليت على بلد الغالية صليت شفت الهرمات شفت الأسرات وقرية الفتحة الأهل البيت من البرج العالي نسيم الليل عيقول الحال ويقول مواويل والجو جميل ويقول مواويل والجو جميل ويقول مواويل والجو جميل ومرافق عمك ترياما تسلم يا جمال ألف سلامة ومرافق عمك ترياما تسلم يا جمال ألف سلامة مرافق عمك ترياما تسلم يا جمال ألف سلامة مرافق عمك ترياما تسلم يا جمال ألف سلامة ما تبصهم زي ما بصيت من البرج العالي صليت على بلد الغالية بصيت من البرج العالي صليت على بلد بهذه الفقرة نكون قد وصلنا لنهاية حلقة الليلة. شكرا حسين السنوسي. المخرج أحمد نادر ومصطفى رضوان. يجمعنا لقاء قادم بإذن الله. أرق تحياتي. في يوم بشهر. سنة. في يوم في شهر في سنة. برنامج يعده ويقدمه إبراهيم حفني.